إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث فيه من الفوائد الغضب عند السؤال والتعليم، لكن إذا كان له سبب، إذا رأى ما يكره مثل أن يسأل عن شيء، عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها، أو يعلم من حال السائل أنه متعنت، أو يعلم من حال السائل أنه يستغل جواب هذا المسؤول لأغراضه هو، أغراض ليست سليمة. مثل يجي إنسان يسألك يقول ما الحكم في من لم يحكم بما أنزل الله مثلا، ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية، إلى شباب لا يدركون المعنى، ثم يقول حكامكم كفار اخرجوا عليهم وما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان إذا سئل عن شيء يكرهه فإنه لا حرج أن يغضب. وفي هذا الحديث أنه تجوز الفتوى مع الغضب، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان، لأن الغضب نوعان: غضب شديد لا يدرك الإنسان ما يلقى إليه ولا ما يقوله، فهذا ينهى عن القضاء فيه وعن الفتية فيه. وغضب ليس بشديد، بمعنى أن الإنسان يدرك ما يقول ويتصور ما يلقى إليه، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سألوني عما شئتم، وهذا كلمة عظيمة، يعني كأنه يقول لا يهمني أن تسألوني، اسألوا اللي تريدون. وليس المقصود بذلك فتح الباب لهم، إنما المقصود أنه تبرم عليه الصلاة والسلام من أسئلتهم. ومن فوائد هذا الحديث سؤال هذا الرجل عن أبيه، والرجل الآخر أيضا قيل إنه كان ينبذ باللقب السيء ويقال ليس أبوك فلان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى إذا قرر أن أباه فلان زالت عنه هذا الشبهة. وكون الرسول يقول أبوك حذافة يحتمل أن هذا من وحي الله عز وجل، وكذلك قول أبوك سالم مولى شعبة شيبة يحتمل أنه من عند الله، ويحتمل أن الرسول قد عرف القضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من أنساب العرب شيء كثير. ومن فوائد الحديث فراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث رأى أن هذا إرهاق على النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي هذا أيضا من الفوائد أن أذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب، وقد جاء ذلك في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. هذا هو الحديث الأول، ولكنه اختلف الطرق، وفي الأول زيادة، والشاهد من هذا قوله فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني وليس عندنا شك في أنك رسول الله، لأن الأسئلة كما قلت لكم قد تكون الامتحان والاختبار والإشقاق على المسؤول. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا الترجمة والأحاديث تدل على أنه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا تكلم بالكلمة ولم تفهم عنه أعادها ثلاثة، وكذلك إذا سلم ولم يرد المسلم أعاد ذلك ثلاثة. وقد جاء ذلك أيضا في الاستئذان، إذا استأذن الإنسان على الشخص يستأذن ثلاثة. والعدد الثلاثي رتب عليه مسائل كثيرة، وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما تكلم أعاد الكلمة ثلاثة، وإلا لكان كل كلامه مثلثا وليس كذلك. ولكن إذا لم تفهم، ويدل على هذا الرواية الثانية كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. طيب، وإذا كان المتكلم متعلم ولم يفهم بالثلاث، فهل نعيد؟ نعم نعيد، ما دمنا نفهمه نعيد. لكن إذا كنا نتكلم كلاما عاما وخشينا أن لا يفهم بعض الحاضرين ما نقول، فإن نعيد مرة ومرتين. ويكرر الكلام أيضا إذا كان له أهمية ويقصد منه التأكيد، كما كرر النبي عليه الصلاة والسلام قوله ألا هل بلغت ثلاث مرات لأهمية هذا الأمر، ولتوكيد شهادة الأمة بأنه بلغ عليه الصلاة والسلام. فصار التكرار الآن إذا كان لم يفهم المخاطب، وإذا كان الأمر له أهمية. ومتى طلب منه وعلمنا أن الطالب لم يفهم حقيقة، نكرر عليه حتى يفهم. حتى هذا يرجع للمعلم، إذا كانت المسألة في مقام التعليم، قد يكون من المصلحة أن لا أجيبه تعزيرا له حتى لا يتلاعب، يبدأ يسرح ولم رجع من سرحه قال ماذا قلت. ايش أي؟ يعني انه لا باس به، غرض ان هذا لا ليس سوء ادب. نعم شيخ بارك الله فيك، تمر علينا احاديث كثيره ونجد انها مختلفه الالفاظ، قد تختلف بعضها في المعنى، يعني فهل هذا لتعدد الروايات ام هو لجواز الروايه بالمعنى؟ هذا الثاني، كل الاحاديث يعني غالبها تروى بالمعنى. وقد قال بعض المحدثين بعض الرواه يقول لو كنا لا يجوز لنا ان نروي بالمعنى يعني ما ما ما روينا ولا حديث واحد. وهذا واضح في سياقات الأحاديث. نعم. باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها و كيف؟ فأدبها عنده أمة فأدبها كبر فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نعم، هذا فيه دليل على ما ترجم له المؤلف، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعلم أهله وأن يؤدبه، يجمع بين الأمرين بين العلم والتربية، فيكون له إذا كانت على الصورة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون له أجران. هذه الأمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، يعني لم يتسرها بل أعتقها حتى تحررت من الرق، ثم رفع شأنها بأن تزوج بها. وتصوروا لو كان هذا السيد أعتق أمته ثم أعلن ذلك ودعا المأذون الشرعي فعقد له النكاح واشتهر هذا بين الناس، فسوف يكون ذلك رفعة لهذه الأمة، فيكون له أجران: أجر سابق على العتق وأجر لاحق. كذلك الذي آمن بنبيه وآمن بمحمد مثل النجاشي وعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى، هؤلاء أيضا لهم أجران: الأجر الأول الإيمان بنبيه، والثاني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم، والثالث المملوك يؤدي حق الله وحق مواليه، فيكون قام بحقين فله أجران. ولكن يعلم أنه ليس العبرة في الكم، العبرة بالكيف. قد يؤجر الإنسان مرتين أو أكثر، ولكن يؤجر غيره بما هو أكثر، كما في قصة الرجلين الذين سافرا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة ولم يجد الماء فتيمم ثم وجد الماء، فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فلم يعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. وقال للثاني: أصبت السنة. فيكون عمل الثاني أكمل من عمل الأول، لكن الأول لما كان فعله هذا مبنيا على الاجتهاد ويحتسب به الأجر عند الله لم يضيع الله تعالى عمله. نعم الشيخ زكي. لا لا، بشروط سنة محبوبة، لا بد من شروط. العلماء في المصطلح ذكروا شروطا: أن لا يكون من الأشياء التي يتعبد بها كألفاظ الذكر مثلا، وأن يكون الراوي عنده علم باختلاف الألفاظ، وأن لا يقدم جملة على أخرى إذا كان الحديث سياقه يقتضي الترتيب، وما أشبه ذلك. لا بد من شروط، محجوب. ما تعرف تطرق البيت؟ نعم، الطرقة واحدة أو ثلاثة أو محسوبة ثلاثة. لا، بعض الناس يقول هكذا معناها واحد، بعد هكذا معناها واحد، هي ثلاثة، يعني كان ينبغي حصل ثلاثة يقول تسع طرق. يعني أن تريد أن تكون كل دقة منفصلة عن الثانية. صحيح. الظاهر إذا كان صاحب البيت سمعه ثقيل، الظاهر إن المستأذن يقرأ الباب حتى يعلم أنه ليس موجود، ما الحدود يعني، هذه كما قلت مرة حسب أظن، هذا حسب العرف عند الناس الآن. أكثر الناس الآن عندهم الأجراس الآن بعد ما صار الكهرباء، صار الناس يستأذنون بالجرس. ثلاثة نعم أخذنا ثلاثة اثنين إيش؟ ما أظن هذا، لأن أهل الكتاب الآن دينهم منسوخ من بعثة الرسول، وإن كان ظاهر اللفظ العموم اللهم إلا إذا كان الرجل الذي من أهل الكتاب لم يعلم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما علم بادر إلى الإيمان، فهذا يدخل في الحديث. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في صلاة العيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب النساء، خطب الرجال ثم نزل واتجه إلى النساء فأوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وفي هذا دليل على جواز لباس الحلي المسور، خلافا لما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن ذلك، فالصواب أن الحلي المسور والمحلق لا بأس به، وما ورد من النهي عنه فقد قيل إنه منسوخ، وقيل إنه محمول على ما إذا كان الناس فقراء وتسابقوا في هذا الحلي، وأكثر العلماء على أنه منسوخ، وبعضهم قال إنه شاذ لمخالفة الأحاديث الصحيحة، ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز لبس الخاتم والسوار وما أشبه ذلك. عين المجتهد ما علم بأن السنة لا تعيد الوضوء. هنا لكن هل أخرجناه؟ ما يلزم اللباس يعني. يمكن تلبس، يكون عليها قرط ويكون عليها خاتم، لكن لا تخرج، وهذا ليس ممنوعا. نعم. ما ندري، الرسول احيانا يختار بعض الصحابه وان كان غيره افضل منه، ومعروف ان بلال رضي الله عنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله صادف ان وقع رايه في تلك الساعه على هذا الرجل. نعم. باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله ما من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أحد أول أعيدها يا شيخ. نعم. لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. يعني شك هل قال من قلبه أو نفسه. ومطابقة حديث الترجمة ظاهرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا روى الأحاديث الكثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع تأخر الإسلام، لأنه كان يلازمه ويأخذ عنه. ولا يقال إن الحرص على الحديث كالحرص على المال، الحرص على المال لا ينبغي، لكن الحرص على الحديث أمر محمود يحمد عليه الإنسان لما في ذلك من العلم. وفي الحديث الذي قبله جعل المرأة تلق القرط دليل على أن المرأة ليست محجورا عليها، وأن لها أن تتصدق بما شاءت من مالها سواء علم بذلك الزوج أم لم يعلم، وهذا القول هو الراجح. نعم. المرصع يعني قطع مقطع محلق كل مدور. كيف يلبس إذا لم يكن؟ لا في مثل يحطون قلادة. هذا محلق؟ لا، هذا المحلق هو خيط المحلق المدور كالسوار والخاتم. أما الخرص مثلا ما هو مهم محلق، أو مثلا القلادة لا لا لا لا يجب حلقة، تكون الحلقة من غير الذهب. نعم. الحافظ ذكر بأن قوله صلى الله عليه وسلم تلك مرتين. نعم. يدعي على أن الفصامي إذا كان دين محرف فأسلم يدخل. إيه نعم. إذا الحديث عام، لكن سؤال عما يسلم الآن يعني بعد أن علم أن الرسول حق ولكنه لم كفر بمحمد ثم أسلم، هل يعطى أجره مرتين؟ نقول لا يظهر هذا، لأنه بقي على دين لا يحل له البقاء عليه. نعم، لو كان مثلا في أرض بعيدة لا يعرف عن الإسلام شيئا فلما علم بالإسلام أسلم فهذا يدخل في الحديث. نعم. في بعض البلاد الإسلامية يدرس رجل فصل من النساء حجة أنه لا ودرس لهذه المادة من النساء، مع العلم أنه يدرس من غير حجاب، يعني من غير حجاب بينه وبين النساء. نعم. فهل هذا سائغ؟ سائغ إذا لم يكن في ذلك فتنة وكانت النساء متحجبات غير كاشفات عنه. لا، ما يجوز، يجب أن يأمرهن بأن يغطين وجوههن ويستعملن النقاب من أجل أن ننظر إلى ما يلقيها على السبورة مثلا أو ما أشبه ذلك. طيب ان تعذر ذلك الا تلغى هذه الماده او يقال له هو للحاجه؟ لا، ما تعذر شيخ، عندنا النساء صعب ينتقل اليه. طيب اذا كان صعبا يجعل حائل بسيط، لو قطع كرتون بينه وبينه ما هو مشكله. نعم. شيخ، بارك الله فيك، ما يعني هو الحديث الذي يدل على ان الحج من الاركان الخمسه؟ نعم. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. هذه كلمات جيدة من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتب. وفي هذا دليل على جواز كتابة الحديث، وقد كان فيه خلاف قديم، لكن بعد ذلك أجمعت الأمة على أنه لا بأس به، بل قد يتعين. وفي أيضا بيان الاعتماد على الكتابة لقول: فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء. فإذا اندرس العلم وذهبت العلماء بقيت كتبهم، وهذا هو الواقع. كيف نصل إلى علم العلماء السابقين إلا بقراءة كتبهم؟ وفي أيضا أن حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن لا يخلط مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من الآثار، حتى لا يشتبه المرفوع بما دونه، لقوله: ولا تكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا حث أهل العلم على إفشاء العلم ونشره، وأن يجلسوا للناس ويعلموهم حتى يتعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وأحسن مكان يعلم فيه العلم هو إيش؟ المساجد، لأن أبوابها مفتوحة وهي واسعة تحمل الطلبة الكثيرين. والإنسان لو درس في بيته لا شك لا بأس به، لكن كونه في المسجد أوسع وأنفع. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام النحوة. هذا سبق الكلام عليه، لكن قد ورد في بعض الآثار أن كلام الله عز وجل في آخر الزمان يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف، حتى يصبح الناس وليس لديهم مصاحف مكتوب فيها كلام الله، ويصبح الناس وليس في صدورهم شيء محفوظ من كتاب الله. وذلك والله أعلم فيما إذا غفل الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به وزهدوا به وأعرضوا عنه، فإنه أعز من أن يبقى بين قوم لا يلتفتون إليه. ونظير هذا الكعبة المشرفة، فإن الله تعالى حبس عن مكة فيه، وأرسل على الذين أرادوا غزوها طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن في آخر الزمان يسلط عليها رجل من الحبشة أفحج قصير ينقضها حجرا حجرا، ويتناولها أصحاب من مكة إلى البحر، كل واحد يمد إلى الثاني حجرا منها حتى يلقوها في البحر، ولا يحميها الله عز وجل، لا عجزا لأنه حماها من قبل، ولكن لحكمة. وهذا نفسره والله أعلم بما إذا امتهن أهل مكة هذه الكعبة المشرفة وصاروا يبارزون الله تعالى بالعصيان في هذا المكان المعظم الذي قال الله فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا امتهن الناس هذا البيت الحرام سلط عليه من ينقضه حجرا حجرا. أما في قصة الفيل، فإن الله تعالى قد علم أن هذا البيت سوف يعظم برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم. كيف الحديث عام حديث عام، والمراد بذلك مثل أهل المعاصي الذين استحقوا دخول النار أو دخلوها فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إيش نعم كيف؟ إيه ما في شيء، لكن من أسعد الناس بهذه الشفاعة؟ التوحيد. كل من كان أخلص الله في هذه الكلمة العظيمة صار أسعد الناس بالشفاعة. أما الشفاعة العظمى فهي لأهل التوحيد وغيرهم، الشفاعة العظمى ليقضى بالناس فهي لأهل التوحيد وغيرهم. ما هو صحيح أبدا. نشوف اللي ما أخذ. نعم. نعم. كيف؟ المناسبة أن أبا هريرة يسأل الرسول دائما، وظن أنه لا يسأله أحد عن هذا عن هذه المسألة إلا أبا هريرة. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. عندي أنا واثنتين. شندهم عندهم والله لنقول تقدم ثلاثة مذكر ها؟ يشير الفرق يقول والكريمة واثنتين بزيادة داء التأنيث وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيني. بس وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد. بس اللفظة هي اثنتين ولا اثنين؟ قوله اثنين ولكريمة واثنتين نصف واثنين أنسى، لأن ثلاثة مؤنثة والعدد إذا أنث من ثلاثة إلى تسعة يكون معدود مذكرا، تقول تسع نساء وتسعة رجال. نعم. حدثنا محمد. نعم. إلى هذا يحتاج أن نعلق عليه. في هذا الحديث من الفوائد أولا حرص نساء الصحابة على العلم، وفيه أيضا أن أكثر من يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم هم الرجال، فيدل على أن المرأة لا تساوي الرجل في العلم، لا في تحمله ولا في نشره ولا في العمل به ولا في الدعوة إليه. ومن فوائده أيضا أنه يجوز للعالم بل من السنة أن يتواضع إذا طلبه قوم أن يحضر إليهم فيعظهم، ومن ذلك ما هو حديث الساعة الآن، المراكز التي تكون في هذه الإجازة يأتون إلى العلماء يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم يتكلمون عندهم بما ينفع، فنقول إذا خرج الرجل إلى هؤلاء وعلمهم فله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب النساء فخرج إليهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد الصغار يكونون حجابا من النار لآبائهم، وذلك بما يحدث للآباء والأمهات من الصبر واحتساب الأجر. أخذنا في الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، فهل يشترط في الولد الميت عدم البلوغ أو التمييز، أو يقال إن الضابط هو مدى حزنها ولو كان الولد بالغا؟ الظاهر أنهم الصغار كما جاء في الآخر لم يبلغوا الحنث، فهم الصغار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. هذا سؤال طه. نعم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هل يهلك. اللهم صل. نعم. هذا من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، هذا من حرص الإنسان إذا حدث عن شيء ولم يعرفه أن يراجع فيقول: ماذا قلت؟ فإذا أعاد عليه اللفظ ولم يفهم المعنى قال: ما معنى؟ حتى يكون على بصيرة من القبول أو الرفض. أما بعض الناس يقول: أستحي أن أقول ما سمعت، أو أستحي أن أقول ما معنى هذا، وهذا خطأ. راجع حتى تعرف. ثم استدل بهذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، يعني من نوقش. فأوردت عليه الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. واحتجت عليه بقول الله، قالت: أوليس الله يقول كذا وكذا؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن المراد بالحساب العرض، مراد به العرض، وأما من حوسب ونوقش فإنه يهلك، لأن الله لو حسبنا لكانت نعمة واحدة تجتاح كل عمل عملناه، بل إن العمل الذي نعمله من الأعمال الصالحة نعمة يحتاج إلى شكر. إذا وفقك الله تعالى للإسلام أولا ثم للأعمال الصالحة، فانظر من ضل عن الإسلام، وانظر من فسق عن أمر ربه، تعرف أن هذا نعمة من الله عليك يحتاج إلى شكر. فلو ناقشنا الله عز وجل لهلكنا، ولكنه يعرض علينا الأعمال، يقول: عملت كذا في يوم كذا، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم لك الحمد. ثم إنه في هذه الآية، في هذا الحديث، أولا جواز إيراد الإشكال على المعلم، لا لقصد الرد عليه ولكن لقصد إزالة الشبهة. لأن نعلم علم اليقين أن عائشة لما قالت: أوليس الله يقول، ليست تريد أن ترد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله، لكن تريد أن تدفع الإشكال الذي حصل عندها في هذه الآية. وفيها أيضا إثبات أن قول الله تعالى حجة مقدم على السنة، لأن الرسول قال من حوسب عذب، وهذا سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فأوردت عليه الآية. ولهذا لو تعارض القرآن والسنة قدم القرآن، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن تعارض سنة صحيحة لكتاب الله عز وجل على وجه لا يمكن الجمع بينهما، اللهم إلا أن يكون هناك نسخ. ومن فوائد الحديث إثبات القول لله عز وجل، وهذا شيء معلوم بالقرآن والسنة والإجماع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. فالله تعالى يقول ويتكلم وكلامه مسموع بالآذان، وليس هو المعنى القائم بالنفس كما يقوله بعض أهل البدع، لأن المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما أبدا ولا يسمى قولا، وإنما هو علم. الشيء الذي بالنفس هو علم وليس قولا، وكيف يكون القائم يكون القول هو المعنى القائم بالنفس والناس يسمعون ما قام بالنفس؟ فإنه لا يسمع. وكما مر عليكم وتقرؤونه في كتاب الله محاورة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. والآيات في هذا كثيرة، أن كلام الله قول يسمع، ولكن يجب أن نعلم أن الصوت بهذا القول لا يشبه أصواتنا، وإلا فإننا نتكلم بصوت لكنه لا يشبه أصواتنا، بل هو أعظم مما نتصور بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا إذا تكلم بالوحي ارتجفت السماء وصعقت الملائكة من عظمه، فليس كقولنا من حيث الوصف. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه قد يراد باللفظ ما يخالف ظاهره، فالحساب في الأصل مناقشة، تقول حاسبت الكاتب أو كاتب الضبط أو كاتب الديوان، يعني ناقشته عن الداخل والخارج. لكن هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه أن المراد بالحساب هو إيش؟ العرض، تعرض على الإنسان أعماله ثم يقر بها، فيقول الله له قد سترها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والشاهد من هذا أن الطالب ينبغي له إذا سمع من كلام أستاذه شيئا ولم يفهمه أن يقول ما معنى هذا أو ماذا قلت، ولكن أيضا كما للطالب الحق أن يستفهم هذا الاستفهام، فللمعلم الحق إذا رأى الطالب سارحا إيش؟ أن يسأله. أما الطالب يسرح كل ما تكلم الأستاذ كلمة قالوا وش قلت، نعم هذا ما صحيح. لكن إذا كان الإنسان قد يعني ركز على استماع كلام المعلم ثم لم يفهمه فليقول ماذا تقول أنا لم أفهم. هنا نعم يعني. نعم نعم اي هذا الرسول اي معلوم. نعم وايضا ربما ياتي شيء بهذا المعنى لكن مو بهذا اللفظ، مثل قول الله تعالى لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم لا المؤمن يلقي الله عليه كنفه يوم القيامة وستره، ثم يخلو به ويقرره بذنوبه، فإذا أقر قال قد سترها عليك الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إيش؟ إيش؟ يعني الذي يناقشه الله يقول مثلا أنعمت عليك بكذا فبماذا شكرت، أنعمت عليك بالمال فبماذا اكتسبته، وما أشبه ذلك. إذا نوقش فإنه يعذب. ليش؟ لأنه ما يمكن أن يقوم بشكر نعمة الله عليه.